بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى ابن العربي في كتابه أحكام القرآن الآية 49، قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فيها ثلاث مسائل: المسألة الأولى، هذه الآية نزلت في شأن بني أبيرق سرقوا طعام رفاعة بن زيد، واعتذر عنهم قومهم بأنهم أهل خير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتادة بن النعمان ذلك. نعم، قرأنا الآية التي بعدها. الحادي والخمسون، الآية الموفية، الموفية الخمسين. نعم. الآية الموفية 50، قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه الآية آية بكر لم يبلغني عن أحد فيها ذكر، والذي عندي فيها أن الله تعالى أمر عباده بأمرين عظيمين: أحدهما الإخلاص، وهو أن يستوي ظاهر المرء وباطنه، والثاني النصيحة لكتاب الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنجوى خلاف هذين الأصلين، وبعد هذا فلم يكن بد للخلق من أمر يختصون به في أنفسهم ويخص به بعضهم بعضا، فرخص في ذلك بصفة الأمر بالمعروف والحث على الصدقة والسعي في إصلاح ذات البين. إذا ثبت هذا الأصل ففيها أربع مسائل: المسألة الأولى، قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، يحتمل أن يكون النجوى مصدرا كالبلوى والعدوى، ويحتمل أن يكون اسما للمتناجين كما قال وإذ هم نجوى. فإن كان بعض المنتجيين فقوله إلا من أمر بصدقة استثناء شخص من شخص، وإن كان مصدرا جاز الاستثناء على حذف تقديره إلا نجوى من أمر بصدقة. المسألة الثانية، نعم، تقديره إلا، يقول استثناء شخص من شخص، وإن كان مصدرا جاز الاستثناء على حذف تقديره إلا نجوى من أمر بصدقة. المسألة الثانية، في صفة النجوى، ثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. واختلف في ذلك على أربعة أقوال: الأول ما جاء في الحديث الصحيح، فإن ذلك يجزئه وهو ضرر. يحزن في الرواية. واختلف في ذلك على أربعة أقوال: الأول ما جاء في الحديث الصحيح، فإن ذلك يحزنه وهو ضرر، والضرر لا يحل بإجماع، وبالنص لا ضرر ولا ضرار. الثاني أن ذلك كان في صدر الإسلام حين كان الناس بين مؤمن وكافر ومنافق ومخلص، حتى فشى الإسلام فسقط اعتبار ذلك. الثالث أن ذلك في السفر، حيث يتوقع الرجل على نفسه من حيلة لا يمكنه دفعها. الرابع أنه من حسن الأخلاق وجميل الأدب، وهو راجع إلى الأول. والصحيح بقاء النهي وتمادي الأمر وعمومه في الحضر والسفر، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث مخافة أن يحزنه. وأيضا فإن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يمشي مع عبد الله بن دينار، فأراد رجل أن يكلمه فدعا رابعا وأوقفه مع عبد الله بن دينار ريثما تكلم الرجل. المسألة الثالثة، قال ابن القاسم عن مالك: لا يتناجى ثلاثة دون يعني أربع. وهذا صحيح، لأن العلة إذا علمت بالنظر اضطردت حيثما وجدت، وتعلق الحكم بها أينما كانت. وقد بينا أن علة النهي تحزين الواحد، وهو موجود في كل موضع، وكلما كثر العدد كان التحزين أكثر، فيكون المنع آكد. المسألة الرابعة، إذا ثبت أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم معلل بتحزين الواحد، فإذا استأذنه فأذن له جاز ولم يحرم، والله عز وجل أعلم. نعم. هذه الآية مثل الآيات التي في سورة المجادلة، يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. لكن هذه الآية فيها بيان ما يتناجى به، أي أكثر نجواهم وأكثر ما يتناجون به لا خير فيه إلا في هذه الخصال. إذا اتناجوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا تناجوا بخير في قوله إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي أن هذا يجوز فيه التناجي، وهو مثل قوله وتناجوا بالبر والتقوى. إذا تناجوا بالصدقة تناجوا بأن يحددوا صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فإن ذلك جائز، وما عدا ذلك فلا يجوز. ولعل هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم عليه لاله إلا ذكر الله وما والاه وأمر بمعروف ونهي عن منكر. فكل كلام الإنسان يحاسب عليه، فإذا كان في خير كما في هذه الآية صدقة أو معروف أو إصلاح فإنه يجده خيرا. ويدخل في ذلك المعروف كل ما يكون معروفا، يعني كل ما تعرفه النفوس الذي هو خلق حسن معروف عند كل الناس بحسنه، فإنه مما يباح المناجاة فيه. الحديث يقول: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. إذا صاروا يتناجون وهو معهم فإنه يخاف أنهم يتناجون في كيد له، أنهم يكيدون له أو ما أشبه ذلك. وهكذا أيضا إذا كانوا أربعة وتناجى ثلاثة دون الرابع، أو خمسة فتناجى أربعة دون الخامس، أو ستة تناجى خمسة دون السادس. أما إذا كانوا أربعة تناجى اثنان دون اثنين فإن ذلك جائز. ثم يذكر أيضا بعض العلماء أنه إذا تكلم بلغة لا يفهمها صار ذلك مثل النجوى. إذا كانوا ثلاثة وآخر اثنان يتكلمان بلغة أجنبية والثالث لا يدري ما يقولون دخل ذلك في النهي، لأنه قد يخاف أنهم يتناجون فيه أو يتكلمون فيه أو ما أشبه ذلك. ذكر لنا بعض الإخوان أنه كان راكبا في سيارة ومعه اثنان من الرياض إلى الشرقية، لما دخل وقت الصلاة أخذ يأمرهم، يحسبون أنه لا يعرف لغتهم التي هي الإنجليزية، يأمرهم بالصلاة، فكأنهم تثاقلوا فرطنوا وقالوا إن هذا بلغتهم الأجنبية إنه شبه مجنون، فطن لذلك ورد عليهم باللغة التي يتكلمون بها، كانوا يظنون أنه لا يعرف هذه اللغة، رد عليهم ردا شديدا وقال أتتهمون الذي يأمركم بالصلاة بأنه مجنون؟ لا بد أننا نقف نصلي، أنا أصلي وأنتم لا مسؤولية علي منكم، لكن يلزم أن نقف نصلي في وقت الصلاة حتى لا نفوته ذلك وقت صلاة العصر. ولما عرفوا بأنه يعرف لغتهم لم يجرؤوا على أن يتكلموا بعد ذلك. وبكل حال هكذا جاء التأديب في هذه الآية. ذكر ابن العربي في مقدمة الكلام أنه يشترط لهذه الأعمال شرطان: الشرط الأول الإخلاص، أن يكون عمله خالصا لله تعالى، إذا أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أن يكون مخلصا. والشرط الثاني ألا يأمر إلا بما هو معروف في السنة وافق للشريعة، وهذان الشرطان شرطان لكل عمل: الإخلاص والمتابعة. قد ذكرهما الفضيل ابن عياض في أثره المشهور ثم قرأ قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال: أخلصه وأصوبه. قالوا: فسره لنا يا أبا علي. قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فهكذا شروط كل عمل. وذكر ذلك أيضا الصنعاني في قصيدته البائية، يقول فيها: فللعمل الإخلاص شرط إذا أتى، وقد وافقته سنة وكتاب. قصيدة يذكر فيها بعض الشركيات في زمانه وبعض المخالفات، حتى ذكر منكرات في دولة مصر أو في مدينة مصر، فيقول: كقوم عراة في ذرى مصر ما ترى، على عورة منهم هناك ثياب، يعدونهم بمصرهم من خيارهم، دعاؤهم فيما يرون مجاب. هكذا الإخلاص والمتابعة. الآية 51 قوله تعالى: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فيه ثمان مسائل، فيها ثمان مسائل. المسألة الأولى: روى أبو الأحوص قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قشف الهيئة فصعد في النظر وصوبه فقال فصعد في النظر وصوبه فقال: هل لك من مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل المال آتاني الله، فأكثر وأطيب، الخيل والإبل والرقيق والغنم. قال: فإذا أتاك الله مالا فليرى عليك. ثم قال: هل تنتج إبل قومك صحاحا آذانها فتأمد إلى الموسى فتشق آذانها فتقول: هذه بحر، وتشق جلودها وتقول: هذه صرم، لنحرمها عليك وعلى أهلك، أو لتحرمها عليك وعلى أهلك. قال: قلت: أجل. قال: فكل ما أتاك الله حل، وموسى الله أحد وساعده أشد الحديث. المسألة الثانية: لما كان إبليس ما كان من الامتناع من السجود والاعتراف على الأمر به بالتسفيه، أنفذ الله فيه حكمه وأحق عليه لعنته، فسأله النظرة فأعطاه إياها زيادة في لعنته، فقال لربه: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وكان ما أراد، وفعلت العرب ما وعد به الشيطان كما تقدم في الحديث. وذلك تعذيب للحيوان وتحريم، وتحليل بالطغيان، وقول بغير حجة ولا برهان. والأذان في الأنعام جمال ومنفعة، فلذلك رأى الشيطان أن يغير بها خلق الله تعالى، ويركب على ذلك التغيير. الكفر به لا جرم، ويركب على ذلك التغيير الكفر به لا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الأضحية أن تستشرف العين والأذن والآذان في الأنعام، معناه أن تلحظ الأذن لئلا تكون مقطوعة أو مشقوقة، فتجتنب من جهة أن فيها أثر الشيطان. وفي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، وهي هذه، وشبهها بما وقف فيها للشيطان بشرطه حين قال: فلا يبتكن آذان الأنعام ولا يغيرن خلق الله. المسألة الثالثة: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسم الغنم في آذانها، وكأن هذا مستثنى من تغيير خلق الله. المسألة الرابعة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلد الهدي ويشعره أن يشق جلده، ويقلده نعلين، ويساق إلى مكة نسكا، وهذا مستثنى من تغيير خلق الله. وقال أبو حنيفة: هو بدعة، كأنه لم يسمع بهذه الشعيرة في الشريعة، لهي فيها أشهر منه في العلماء. المسألة الخامسة: واسم الإبل والدواب بالنار في أعناقها وأفخاذها مستثنى من التغيير لخلق الله تعالى كاستثناء ما سلف. المسألة السادسة: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فالواشمة هي التي تجرح البدن نقطا أو خطوطا، فإذا جرى الدم حشته كحلا، فيأتي خيلانا وصورا فيتزين بها النساء للرجال، ورجال صقلية وإفريقية يفعلونه ليدل على كل واحد منهم على رجلته في حداثته. والنامصة هي ناتفة الشعر تتحسن به، وأهل مصر ينتفون شعر العانة وهو منه، فإن السنة حلق العانة ونتف الإبط، فأما نتف الفرج فإنه يرخيه ويؤذيه ويبطل كثيرا من المنفعة فيه. والواشرة هي التي تحدد أسنانها، والمتفلجة هي التي تجعل بين الأسنان فرجا، وهذا كله تبديل للخلقة وتغيير للهيئة وهو حرام. وبنحو هذا قال الحسن في الآية، وقال إبراهيم ومجاهد وغيرهما: التغيير لخلق الله يريد به دين الله، وذلك وإن كان محتملا فلا نقول إنه المراد بالآية، ولكنه مما غير الشيطان وحمل الآباء على تغييره. وكل مولود يولد على الفطرة، ثم يقع التغيير على يد الأبي والكافر والصاحب، وذلك تقدير العزيز العليم. المسألة السابعة: قال جماعة من الصحابة منهم ابن عباس ومن التابعين جملة: توخية الخصاء تغيير خلق الله. فأما في الآدمي فمصيبة، وأما في الحيوان والبهائم فاختلف الناس في ذلك، فمنهم من قال هو مكروه لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. وروى مالك كراهيته عن ابن عمر، وقال فيه تمام الخلق، وقال فيه نماء الخلق. ومنهم من قال إنه جائز وهم الأكثر، والمعنى فيه أنهم لا يقصدون به تعليق الحال بالدين لصنم يعبد ولا لرب يوحد، وإنما يقصد به تطيب اللحم فيما يؤكل، وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن الأنثى، والآدمي عكسه إذا خصي بطل قلبه وقوته. المسألة الثامنة: روى علماؤنا أن طاووسا كان لا يحضر نكاح سوداء بأبيض ولا بيضاء بأسود، ويقول هو من قول الله: فليغيرن خلق الله، وهو أن كان يحتمله عموم اللفظ ومطلق وهو إن كان يحتمله عموم اللفظ ومطلقه فهو مخصوص بما أنفذه النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح مولاه زيد وكان أبيض بضئره بركة الحبشية أم أسامة، فكان أسامة أسود من أبيض، وهذا مما خفي على طاووس من علمه. الآية 58. في هذه الآية فيها ما ذكره الله عن الشيطان لما لعنه في قوله تعالى لعنه الله، وقال يعني وقال الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، إلى آخر الآية. فجاء في هذه الأحاديث أمثلة لتغيير خلق الله الجائز الذي لا يجوز. فالحديث الذي سمعنا ذكر فيه ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من كونهم يغيرون خلق الله بالبهائم، وما يسمى كما يأتي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، كذلك ما ذكر في سورة الأنعام في قوله تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء، إلى قوله وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، كل هذه من أفعال الجاهلية والتي أوحى بها الشيطان. فإن الشيطان قد تعهد بأن يغوي جميع من يقبر عليه من البشر، لأتخذن من عبادك نصيبا أي جزءا أغويهم نصيبا مفروضا، ولأضلنهم يعني عن الهدى وعن الصراط السوي، ولأمنينهم أمان الشيطان غرور، ولهذا قال في آخر الآية وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ففي هذا الحديث أنه خاطب ذلك الرجل وقال أليس تنتج البهيمة بهيمة جمعة تامة خلقتها، ثم إنك تأخذ الموسى وتقطع أذنها أو تشق أذنها وتقول هذه سائبة هذه وصيلة، موسى الله يحب أحد من موساك، ساعد الله في بعض الروايات ساعد الله أحد من ساعدك أقوى من ساعدك، يعني الله تعالى أقوى منك. لا تتجرأ على تغيير خلق الله وتعذيب هذه البهائم بذلك. ثم ذكر أن هذا الفعل يقصدون به هذه العلامات، فعلوا ذلك تميزت هذه أنها سائبة لا تركب مسيبة، وهذه أنها وصيلة، فيها تفسيرات كثيرة ذكرت في تفسير الآية في سورة المائدة. وهذه بحيرة كأنها مشتقة من التبشير الذي هو أشق الأذان أو نحو ذلك، فذلك من الشيطان. جاء ما يستثنى من ذلك وهو الوشم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسم إبل الصدقة أو غنم الصدقة لتكون ميزة لها عن غيرها، وكان العرب وإلى هذا الحد يسمون بهائمهم من الإبل أو من البقر أو من الغنم، واسم الغنم في أذنها، بعضهم بالأذن اليمنى وبعضهم باليسرى، وأما الإبل فسمتها في البخر أو في العنق. وجاء ما يدل على النهي عن الوسم في الوجه، ولكن بعضهم يسم الإبل أيضا في خدها، ولكن ورد ما يدل على النهي عن وسمها في ذلك، حتى ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم بين عينيه فقال لعين من فعل هذا، لأن الوجه له ميزته فلا يجوز أن يوسم في الوجه. استثني من ذلك أيضا على القول المشهور خصاء البهائم، وذلك لأن الفحل إذا كان بين الغنم ونحوها فقد ينزو عليها في وقت لا يحب أهلها ذلك، قد لا تتحمل ذلك ويريدون أن تبقى فيها لبن يحتلبونها مدة، ثم بعد سنة أو نحوها يرسلون عليها البحر لينزو عليها، وكذا في الإبل والبقر. فلذلك يستعملون الخصاء، أي قطع خصيتي الكبش وما أشبهه لهذا الغرض، أو كذلك رب عروق الخصيتين وما يسمى بالوجاء. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مرة ضحى بكبشين موجوعين، وقالوا لأن الوجاء والخصاء يسبب سمنا الكبش، لأننا زوانه قد يسبب هزالا له وضعفا، بخلاف ما إذا لم ينزو فإنه يجتمع فيه الشحم، فإذا رأى وشبع مدة سمن يكون ذلك أرغب عندهم له. هكذا. ثم الذين كرهوه أو منعوه قالوا لأنه تعذيب لهذا الحيوان، لكنه تعذيب محتمل لأنه لا يتأثر، وأما في الإنسان فحرام قطع خصيته لأنه بذلك تبطل شهوته أو لا يحصل منه الإنجاب. يستعمله بعض الأعداء، يذكر أن بعض الإخوان في جهة الهند وغيرهم أحيانا تقوى شوكة الهندوس ويريد إضعاف المسلمين، فكلما قبضوا على شباب ولو مثلا ابن عشر قطعوا خصيته حتى يكون كلا على أهله ولا يصير له ولد هكذا روي أن سليمان بن عبد الملك جاءه خبر أن فلانا عنده ناس يغنون يكثرون من الغناء الأغاني التي تكون ملهات، فكتب إلى عامله أن أخصم لديك من المغنين. لما أقال ذلك أعمد ذلك العامل وقطع خصيتي كل واحد منهم. أنكر عليه بعض الذين حوله وقالوا إن الكاتب أخطأ عليك، إنما هي أحصهم، أحصي من عندك. فقال الكاتب: ما أخطأت، والله إن فيها نقطة واضحة كأنها سهيل. ثم أراد مرة أخرى سليمان أن يعاقبهم بذلك، فنصحه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وقال: هذه مهلة مثلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تمثلوا. ذكر بعد ذلك قوله: ولأمرنهم فليغيرن خلق الله. جاء في هذه الأحاديث أمثلة لتغيير خلق الله، هذه الأشياء التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لعن الواشمات والمستوشمات. الوشم هو مثل السمة في وجه المرأة أو في جبينها، وتفعله ذلك لتتجمل به، إما أن يكون خطوطا يغرز بالإبر أو يجرح حتى ينجرح ثم يحشى ذلك الجرح بشيء أصفر كالكركم أو الورس ونحو ذلك. فإذا التأم وقد تشرب اللحم ذلك الورس أو نحوه بقي سمة كأنه خط، وأحيانا يكون نقط ينقطونه بالإبر. ثم إذا بش الدم أطلوه بذلك الورس أو بذلك الكركم ونحو ذلك، فلا يستطيعون بعد ذلك أن يزيلوه، يبقى وسما تارة في الجبين وتارة في الخد وتارة في الذقن، وأحيانا قد يكون في اليد في الساعد أو في العضد أو نحو ذلك، ويفعله أيضا رجال، يفعله كثير من الرجال في أطراف المملكة، يدعون أنه سمة وأنه جمال. هذا مما لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، لعن على فعله. وقد يكون أيضا يدعون أنه زينة، وأن رجلا رأى امرأة فعلق بها وحاول أن يقترب منها، لماذا؟ يقول بلهجة العامية: شفت شامت تحت الثامت، يعني أنني انخدعت بهذا الوشام الذي تحت اللثام، مع أنها متحجبة أيضا. فهكذا الوشم. بعد ذلك يقول: والنامصات والمتنمصات. النمص هو نتف الشعر من الحاجب، شعر الحاجبين زينة وجمال، أنبته الله تعالى في الإنسان ذكر وأنثى من حين يولد وهو فيه هذا الشعر، وإذا خلق نبت كأهداب العين إذا نتفت نبتت بإذن الله لتقف على هذا الحد. فائدتها عظيمة، هذا الحاجب جمال كذلك أيضا وقاية للعين، قد يتساقط من الجبهة أو من الشعر الرأس شعر أو غبار أو تراب أو نحو ذلك فيعلق بالحاجب ولا يصل إلى العين، هذا من فائدته. ابتلي كثير من النساء في هذه الأزمنة بإزالته، ويدعون أن هذا أنه زيادة في الجمال، أحيانا تهلك المرأة أطرافه ولا تترك إلا خطا كشبه الخط بالقلم، فتقول إن هذا يعجب زوجي أو أن هذا مما يتجمل به. كذلك ابتلينا أيضا بصبغة وما يسمى بالتشقير، وذلك بأن تصبغه إلى أن يكون لون الشعر كلون الجبهة، إذا نظر إليها كأنه ليس لها حاجب، الجبهة وما تحتها كلها على لون واحد. ابتلينا بذلك وصار كثيرا من الأزواج يكلف زوجته أن تفعل ذلك، يدعي أن ذلك جمالا، ولا شك أن الجمال بقاء هذا الشعر في موضعه الذي أنبته الله فيه. كذلك أيضا يفعلن يعني ينتفن أو يحلقن الشعر الذي بين الحاجبين الذي على الأنف، وهذا ينبت في بعض الناس ولا ينبت في الأكثرين. المرأة خلقت ليس في وجهها شعر كما يكون في الرجل، لو نبت لها لحية أو شارب أو شعر في الخدين أجاز لها إزالته، لأن الأصل فيها عدم مثل هذا الشعر، وأما الشعر الذي نبت فيها فإنه من الزينة، شعر الرأس وشعر الحاجب وشعر الأهداب من الزينة فلا تزيله. كذلك أيضا ابتلينا في هذه الأزمنة بالعبث بشعر الرأس، عبثا كثير. كان الأولون يمدحون بطول شعر المرأة شعر رأسها، ويكون ذلك زيادة في جمالها، وتجدله كما كان الصحابة يجعلونه قرونا، تسمى قرونا وضفائر وجدائل. ولكن في هذه الأزمنة عبث كثيرا من النساء بذلك، فتارة تغير ألوانه بأن تجعله عدة ألوان، أصبغ جزءا منه بالحمرة وجزءا بالخضرة وجزءا بالصفرة وجزءا بالبياض وجزءا بالسواد ونحو ذلك، وهذا داخل في تغيير خلق الله، ويدعين أنه جمال وأنه يلفت الأنظار، ونقول إن هذا ليس بجمال بل إنه دمامة وتغيير لما هو جمال. كذلك أيضا التي يعبثن بالشعر بقصه وجعله كما يسمون مدرجات، فتقص بعضه إلى أن يكون رؤوسه في مقدم الرأس وما بعده على الهامة، وما بعده جزء آخر على مؤخر الرأس، ويتدلى منه بعضه إلى أصل الركبة، فتقص وتجعله كما يسمين هذه المدرجات. يتصل بنا بعض النساء تقول إن رأسي مدرجات وإني محرمة أو سوف أحرم، كيف أقصر؟ جاء في الحديث أن المرأة إذا تحللت تقص من كل ظفيرة قدر أنملة، دليل على أنهن يجعلن رؤوسهن ظفائر يعني قرونا، وتقص للتحلل قدر أنملة. فهؤلاء ليس لهن ظفائر، فتعمد إلى كل درجة وتقص منها ولو قليلا لئلا يجهو بذلك. هذا هو الذي تفعله لأجل التحلل. كذلك أيضا جاء في الحديث الذي سمعنا لعن الواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. الوشر هو في الأسنان، تأخذ كل سن وتجعل فيه وشر في رؤوس الأسنان في الثنيتين وفي الرباعيتين الفوقية والتحتية، يحك مثلا بشيء له حد يسمى المبرد أو نحوه، فتحكه حتى يكون فيه وشر، وتزعم أن ذلك أجمل لها أو أن ذلك دليل حداثة سنها، وأنها لا تزال فتاة صغيرة. وهذا أيضا تغيير لخلق الله وتجمل بغير ما أوتيه الإنسان. كذلك التفلج، حك ما بين السنين حتى يكون بينهما فرجة، هكذا التفلج. يدعين أن ذلك يوهم أنها صغيرة، أنها لا تزال فتاة صغيرة، هكذا. هذا كله داخل في تغيير خلق الله، نعوذ بالله. على المرأة أن تتقي الله، تجتنب ما في هذا من العبث بخلق الله تعالى. الآية 52 قوله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله به فإن الله كان به عليما. فيها ثلاث مسائل: المسألة الأولى قد تقدم بيانها في أول السورة عند قولنا في آية إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، وقد روى أشهب عن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فلا يجيب حتى ينزل عليه الوحي، وذلك في كتاب الله. قال الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة، ويسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن الجبال. هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى كثير. قال علماؤنا طلبنا ما قال مالك فوجدناه في 13 موضعا. قوله يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأهلة، لا، ويسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك عن اليتامى، ويستفتونك في النساء، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا، يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة، يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة، يسألونك عن الأنفال، ويسألونك عن القرنين، ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن المحيض. المسألة الثانية قوله تعالى والمستضعفين من الولدان الذين لا أب لهم، أكد الله سبحانه أمرهم وأكد أمر اليتامى وهم الذين لا أبا لهم، فيحتمل وهي المسألة الثالثة أن يكونوا هم، أكد أمرهم بلفظ آخر أخص به من الضعف، ويحتمل أن يريد بالمستضعفين من كان هو وأبوه ضعيفا واليتيم المنفرد بالضعف، ويحتمل أن يريد بالمستضعفين من رماه أهله ودفعه أبوه عن نفسه لعجزه عن أمره. نعم. ذكرت عائشة أن الناس استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن بعض الناس استشكل الآية التي أول السورة لما ذكر الله أمر اليتامى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، ما مناسبة الأمر بالنكاح لذكر اليتامى؟ فقيل إنهم كانوا يربون اليتيمة ثم يرغب تزويجها ولا يعطيها حقها، فقيل لهم إذا خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فاتركوا اليتيمة ويتزوجها غيركم وانكحوا ما طاب لكم من النساء. في هذه الآية ذكر شيء من ذلك، ويقولوا يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم بهن، يعني ومنهن اليتامى يفتيكم فيهن، يعني يبين لكم ما أشكل عليكم من أمر اليتامى وما يفعل عليكم في الكتاب في يتامى النساء، أي ما بك وفي قوله أن خفتم لا تقسطوا في اليتامى. الرجل تكون عنده اليتيمة كبنت عم له ونحو ذلك، ويريد أن يتزوجها لكرامتها، ومع ذلك لكونها ليس لها أب لا يقسط لها، إن شفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي لا يعطيها حقها وافيا. ففي هذه الآية نهوا عن ذلك، وما يتلى عليكم الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونها أي لا تعطونهن مهورهن كاملة بل تنقصونهن، وهذا ظلم حيف، وترغبون أن تنكحهن، وكذلك أيضا المستضعفين لأجل أنها يتيمة ومستضعفة، فالمستضعفون أيضا لا تظلمهن، لا تظلم المرأة الضعيفة التي ليس لها ولي أو نحو ذلك، وتقولون أن نتزوجها ولا نعطيها حقها كاملا كغيرها. هذا معنى خفتم لا تقسطوا لهن تعدلوا فيهن فتعطونهن حقهن والمستضعفين من الولدان، وأن تقوموا بالحق الذي أمركم الله به. الآية 53 قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشحة وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: هي المرأة تكون عند الرجل ليس بمستكثر منها أن يفارقها فيقول أجعلك من شأني في جحل، فنزلت الآية. قال القاضي: رضوان الله. نعم عندكم بيقول ألا تقول فيقول أجعلك من شأني. نعم كان المناسب تقول هي أجعلك في حل من شأني. قال القاضي رضوان الله عليه وعلى الصديقة الطاهرة: لقد وقت ما حملها ربها من العهد في قوله: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، ولقد خرجت في ذلك عن العهد. وهذا كان شأنها مع سودة بنت زمعة لما أسنت، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها فآثرت الكون مع زوجاته، فقالت له: أمسكني واجعل يومي لعائشة، ففعل صلى الله عليه وسلم وماتت وهي من أزواجه. وقد صرح ابن أبي مليكة بذلك فقال: نزلت هذه الآية في عائشة. وفي هذه الآية رد على الرعن، على الرعن الذين يرون الرجل إذا أخذ شباب المرأة وأسنت لا ينبغي له أن يتبدل بها. فالحمد لله الذي رفع حرجا وجعل من هذه الضيقة مخرجا. نعم يذكر أن هذه الآية نزلت في سودة وهي أهمة لكل امرأة تكون عند زوجها، وترى منه شيئا من الإعراض عنها، خافت من بالها نشوزا أي ارتفاعا عليها، النشز المرتفع، كما في قوله تعالى: كيف ننشزها، أي ترتفع. فإذا خافت أنه يترفع عليها أو يعرض عنها أو يطلقها فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، قرأها بعضهم: فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا، يصطلح الزوجان فتقول له: أنت في حل من أمري، أريد أن تمسكني لا تطلقني، لا حاجة لي في الأزواج وأنت في حل، لا أطالبك بالمبيت معي، ولا أريد الطلاق ولا أريد الفراق. وقد يكون لها أولاد فتقول: أريد أن أبقى مع أولادي ولا أطالبك بالمبيت في ليلة، بل تبيت عند زوجتك الأخرى أو زوجاتك. أو تقول مثل ما فعلت سودة: وهبت يومي لعائشة، قد وهبت يومي لزوجتك فلانة، لك أن تقسم لها قسمي وقسمها، ونحو ذلك. هكذا اتفقت سودة مع عائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ليلتين. سودة تقول: أريد أن أحشر مع زوجاتك، مع زوجاته في الآخرة، لأن نساءه يصيرن زوجات له في الآخرة، ولذلك حرمهن الله على غيره بقوله تعالى: ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فلما توفي بقيت زوجاته لم يتزوجن بعده ولو كن فتيات، حتى عائشة رضي الله عنها كان عمرها يوم توفي 18، وهو سن الشباب وسن القوة، ومع ذلك لم تتزوج، وكذلك بقية زوجاته منهن من أطالت حياتها كعائشة وأم سلمة، ومنهن من توفيت سريعا مثل زينب ونحو ذلك. وكل هذا دليل على جواز هذه المصالحة، أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، يعني أن كثيرا من النساء قد تشح بيومها وتقول لا أسمح عن ليلتي، أريد قسمي، أريد ليلتي قسما كاملا، ولا أريد أن أتركها لأحد. ولكن قد تقول لا أريد الطلاق، ولكن لا تحلمي ولو ليلة في الشهر أو في الشهرين أو نحو ذلك. هكذا. ثم إذا سمحت عنه وقالت لا أريد قسما أبدا، فإنه يسقط حقها من القسم. وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسن وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. والله أعلم. يسمع الحديث عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة. فنهى عن العبث بالآذان لئلا يكون ذلك شبيها بفعل الجاهليه. ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. الجاهلية يقطعون الأذن، وهؤلاء قد يقطعون طرفها. أحيانا يقولون إنه زينة لها. رأيناهم يغالون في التي قطعت أذنها، لم يبق لها إلا شيء يسير، يغالون فيها. ولا أدري ما سبب المغالاة فيها، بحيث أنه يزيد ثمنها إلى أن يصل إلى 10,000 أو ما أشبه ذلك. وحتى البكور التيس إذا كان مقطوع الأذن، الله تعالى أنبت هذه الأذن لتكون وقاية للرأس. إذا أرادت أن تستمع قدرت على أنها ترفع الأذن، يرتفع بعضها حتى تسمع الأصوات. هكذا ثم قطعها لا شك أنه مثله، وأنه تغيير لخلق الله. أما قطع طرف منها يسير كسيمة، يعني أحيانا يقطعون من أذن البقرة شيئا يسيرا على أنه اسم لها، فلعل ذلك يعفى عنه. كذلك أيضا شرمها، أن تشرم، يعني أن تشك الأذن رأسها، ويكون ذلك أيضا سمة لبعضهم. قد يتسامح بهم بذلك، قد يقول بعضهم إن الأذن إذا كانت طويلة قد تحول بين الشاة مثلا وبين الرعي وبين الشرب، تعترض أمام أذنها الأذن تعترض أمام الفم، ولكن ليس هذا بصحيح، بل الشاة تعرف كيف تشرب وتعرف كيف ترعى ولا تردها أذنها. يعبثنا إذا على ذلك جائز، أن الأصل في النساء أنه لا ينبت فيهن شعور. يقول السائل: ورد في كتب غريب الحديث أن النمص هو نتف أنه نتف هو نتف شعر الوجه، فهل جاء أثر في تخصيصه بنتف شعر الحاجبين؟ الأثر أن المرأة لا يوجد في وجهها شعر إلا شعر الحاجبين أو شعر الأحجاب، هذا هو الأصل. فلا ينبت لها شعر في الخدين إلا نادرا، ولا ينبت لها شعر في الشارب، ولا شعر في الذقن الذي هو أسفل الوجه. ولو نبت لها فإن ذلك خلاف المألوف، ففي هذه الحال لها أن تنتهي وتزيله، أما شعر الحاجبين فلا يجوز. يقول السائل: ما هو الضابط في تغيير خلق الله؟ بمعنى، هل يدخل في تغيير خلق الله لبس العدسات الملونة على العينين وقص الشعر ونحو ذلك؟ نرى أنه يدخل. إذا لبست العدسات وكانت غير ملونة أجاز ذلك إذا كان قصدها تقوية البصر، وأما إذا كانت قصدها الزينة واختارت أنها ملونة فإن ذلك من تغيير خلق الله. وذكرنا أيضا أنهن يعبثن بشعورهن بشعر الرأس، وذلك أيضا من تغيير خلق الله. يقول: هل التشكيل عندكم يا فضيلة الشيخ داخل في حكم تحريم النمص؟ نعم، داخل في تغيير خلق الله في الحديث وفي الآية، ولا أمر أنهم فلا يغيرن خلق الله. وسمعنا أيضا بعض المشايخ يعممون ذلك. يقول: ما مدى صحة حديث أن من جلس بعد صلاة الفجر في مصلى حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين أدرك حجة وعمرة تامة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث يظهر أنه صحيح إذا جمع الطرق، ولكن ما أذكر فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء ذلك بعمرة في رمضان تعدل حجة معي. وأما الجلوس والذكر فقالوا إنها تعدل حجة عمرة تامة، هذا مقتضى هذا الحديث. يقول بعض الناس إن الثياب التي بدون إغلاقة مثل الثياب العمانية أن ذلك من لبس من لباس السنة. الأصل أن اللباس يخضع للعادة ولا تدخله العبادة. الإمامة عادة، كانوا يلفون على الرأس خرقة يلفونها ثم يجعلون لها طرفا يتدلى بين الكتفين يسمى ذؤابة، أحيانا يجعلونها تحت الحنك، هذه عادة. كذلك لبس أبي القلنسوة الطاقية عادة، كذلك لبس أبي الغترة عادة أيضا، كذلك لبس القميص الذي هو الجيب الذي له أكمام سواء الموجود عندنا أو الذي يفصل في بلاد عمان أو الإمارات وله ميزة تميزه، هذا أيضا من الآدات. كذلك لبس السراويل والإزار والرداء والتبان والجبة والعباءة، هذه من العادات. لكن الإنسان عليه أن يتحلى بما كان عليه غالب المسلمين ولا يقلد غير المسلمين. من تشبه بقوم فهو منهم، فالتشبه إذا كان لهم لباس يخصهم كلباس الذين يلبسون ما يسمى بالبنطلون أو الضيق أو نحوه فوقه جبة قد تكون قصيرة، هذا نرى أنه تشبه. الذي يتحلى بذلك فيدعي أن ذلك زينة وأنه جمال، هذا من جملة التشبه، من تشبه بقوم فهو منهم. يقول: ما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟ لأن كثيرا من المصلين يكثرون من الهواجيس وينصرف الإمام لا يدرون كم صلى. هذا شيء طبيعي لا يستطيعون أن يردوه. في حديث أن ولد سعد بن أبي وقاص قال له: يا أبتي، قول الله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، أينا لا يسهو، أينا لا يحدث نفسه؟ فقال: إنما ذلك ساهون بتأخيرها عن وقتها. السهو ملازم للإنسان، ولذلك شرعت سجدة السهو، ولكن يستعين على الخشوع وحضور القلب بالتفكر فيما يسمع وفيما يقول. يحضر قلبه إذا قرأ الفاتحة، يتأمل معنى كل آية أو سمعها من الإمام، يحضر كلبه إذا قرأ السورة بعد الفاتحة، أو يستمع يتابع الإمام في تأمله وتفكره فيها. كذلك إذا ركع يحضر كلبه لما يقول من التسبيح سبحان ربي العظيم، يتفكر في معنى ذلك. وكذلك إذا رفع يتأمل قوله ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، أي كل كلمة يمر بها من دعاء أو ثناء أو قراءة يتأملها ويحضر قلبه، وبذلك يضبط صلاته ويعرف كم صلى ويعرف ماذا قرأ الإمام. لا شك أن هذا عام لنا جميعا إلا ما شاء الله. قد يوسوس الإنسان ثم لا يدري ما قرأ الإمام في هذه الصلاة الجهرية إلا نادرا، لأن ذلك مما يعفى عنه، ولكن عليه أن يحرص على إحضار قلبه. هنا يا شيخ أسئلة جاءت من الشبكة من الإنترنت، تقول السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، هل صدرت عنكم هذه الفتوى؟ نص الفتوى وهذا قول لشيخنا جبريل، عنوان الفتوى أكاديمية حفاظ الوحيين المفتي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل، رقم الفتوى 73، تاريخ الفتوى 29/1/1428 ثم هجرية، ثم قال 17/2/2007 ميلادية، تصنيف الفتوى عبادات. السؤال: سؤال، نحن مجموعة من طالبات العلم من دول مختلفة، وأحببنا أن نستفتيك في أمر هام جدا، وهو أنه ظهرت أكاديمية على الإنترنت أطلق عليها اسم أكاديمية حفاظ الوحيين العالمية، ويشرف عليها الرجل سمى نفسه الشيخ علي بن سعيد الربيعي، وقد نشر سيرته العلمية والتي خلت من أسماء العلماء والمشايخ الذين تلقى منهم هذا العلم الهائل، وقد طلب منه بعض الإخوة والأخوات ذكر من تتلمذ عليهم حتى يثبت لنا صدق هذه السيرة التي كثر الكلام عليها وعلى ما ورد فيها، وسوف نرسل لكم صورة من هذه السيرة للاطلاع عليها شيخنا الفاضل. وبعد اشتراكنا في هذه الأكاديمية حضرنا لهذا الشيخ دورة أطلق عليها اسم دورة تغيير العقل بمضاعفة الحفظ والذكاء من ضعف إلى 100 ضعف، من ضعف إلى 100 ضعف بحول الله بعد الدورة، وقد لاحظنا عدة ملاحظات في الدورة، ومنها هذه الدورة شبيهة بالبرمجة العصبية اللغوية العصبية، وإن كان يدعي أنها مختلفة عنها فهي تركز أيضا على القدرة الفائقة للعقل، ويستدل بالآية وعلم آدم الأسماء كلها، ويقول أي كل شيء، إذن نحن نستطيع أن نحفظ أي شيء، ويقول إن الدورة تحتاج إلى تفاعل، بمعنى أن الأخوات يجب أن يأخذن الميكروفون ويتحدثن بأصواتهن عن حفظهن وماذا غيرت فيهن الدورة إلى آخره، ومن ترفض ظهور صوتها تطرد من الدورة ونحرم من المشاركة وفي مرة إحدى الأخوات تكلمت بصوتها وقالت: من المؤكد أيضا أن التقوى لها أثرا كبيرا على الحفظ، فقال لها الشيخ: لا لا، التقوى ليس لها علاقة بالحفظ، التقوى شيء والحفظ شيء، وفي قانون عنده اسمه قانون مهاجمة الوقت، أي ألا نضيع أي ثانية في حياتنا، فيقول: نمشي بسرعة، نأكل بسرعة، كل شيء بسرعة، وللأسف قال: ونصلي بسرعة. وأغلب الأخوات اعترضوا عليه وقالوا: وقال يعني نقول الله أكبر سريعا، نقرأ القرآن سريعا، لا داعي للبطء في القراءة، ونركع سريعا ونسجد سريعا، ويقول لكن بخشوع، ويقول كلام طويل عريض. هل مر عليك شيء من هذا؟ ايش يقول تبي بلوسونها؟ ويقول إن الأصل في الحفظ أنه من أول مرة، أي بالنظر، بمجرد أن نقول أن نقرأ الصفحة نكون قد تكون حفظت في الذاكرة، ويأتي في مكان آخر إذا سألنا هل الحفظ بهذه الطريقة ثابت، يقول الحفظ ما هو إلا تكرار، وإليك شيخنا الفاضل طريقته في الحفظ. يعلم، نعم، هو يقول يعلن عن دورة حفظ القرآن في 10 أيام فقط، لا يسجل الأخوات، والأغلب أن تعاملاته مع الأخوات يعمل لهم دورة تغيير العقل، فيخرجوا منها كلها متحمسين جدا، ويحفظون في اليوم 100 صفحة قرآن، وبعضهم 200 صفحة في القرآن، ونحن بالفعل اشتركنا معهم وحققنا رقم، وهو أننا حفظنا 60 صفحة في اليوم، إلى أن قال: وكما أنه يطلب منا أن نكتب عن تجاربنا وحفظنا في المنتدى، إلى أن قال: الجواب نرى أن هذه الطريقة غير صحيحة، ولنرى العمل بها. ولا شك أن الحفظ يحتاج إلى زمان طويل، وقد ذكروا أن الذي يحفظ سريعا ينسى سريعا، ولا يتصور عادة أن أحدا يحفظ في اليوم 100 صفحة من القرآن أو 200 أو 5 أجزاء أو 10 أجزاء. وقد قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتب ونزلناه تنزيلا. والأولى أن هؤلاء الطالبات يقرأن القرآن والسنة على بعض المعلمات من النساء التي يرفقن بهن وينصحن في تعليمهن. وأما هذا الرجل فلا يجوز الانتظام عنده على هذه الأكاديمية، سواء لحفظ القرآن أو لحفظ السنة. ويظهر من أوصافه أنه يريد الشهرة وانتشار سمعته بهذه الفكرة الغريبة، فعليكن نصيحته نصيحة بقية الطالبات حتى يبتعدن عن هذا الرجل، وتهتم كل طالبة بإصلاح نفسها مع الحرص على حفظ الزمان واستغلاله فيما فيه فائدة. وأما قوله تعالى: وعلم آدم أسماء كلها، فلا يلزم أن يكون تعليمه بوقت قليل، وقد يكون من كرامات آدم الله أعلم. قال هو أم لا عبد الله بن عبد الرحمن جبرين في 19/12/1427. الجواب أتذكره. نعم. هذا الجواب. هذه الطريقة يريد بها مثل ما ذكرنا. الشهرة. يريد بها الشهرة. نعم. يقول يا شيخنا: هل ثبت عن أحد من المشايخ الفضلاء المعاصرين أنه أفتى بفتوى خاصة جواز حل السحر باستخدام الشياطين والجن؟ ثبت عن بعضهم ولكن ليس قدوة. الصحيح أنه إذا ثبت معرفة أن فلانا ساحر فإنه يقتل، بحديث حد الساحر ضربة بالسيف، ولا يجوز إقراره ولا يجوز أن نستخدمه ونقول: يا ساحر اخدمنا، احل هذا السحر وافعل معنا معروفا فإنك محسن إلينا وما أشبه ذلك، بل يعاقب بذلك ولعله بذلك يرتدع بقية السحرة. يقول فضيلة الشيخ سلمه الله: أوقف جدي رحمه الله وقفا له وجعله في أمور الخير وقام عليه والدي وعمي، فهل يحق لأحفاده من هذا الوقف شيئا، علما بأنه قد يكون بعضهم محتاج ومديون دينا كبيرا؟ وهل إذا طلبت من هذا الوقف مالا أكون فتحت على نفسي باب مسألة فيفتح الله علي باب فقر وجزيتم خيرا؟ ينظر في مصارف هذا الوقف، فإذا كان على الأقارب استحقه كل كريم، وإذا كان على ذوي الحاجة من أقاربي والفقراء منهم استحق من هو متصف بالفقر وبالحاجة من قريب من أقاربه ذكور أو إناث، ويكون هو أولى. أما إذا كان هذا الوقف على المساجد أو هذا الوقف على المشاريع الخيرية أو نحو ذلك فإنه يصرف في المساجد ونحوها. يقول: لعل فضيلة الشيخ أن يذكرنا ويرقق قلوبنا بمواعظه، وخصوصا أننا سنذهب صباح هذه الليلة إلى صلاة الاستسقاء، وصلى الله على نبينا محمد. لا بأس بذلك، المسلمون في هذه الأزمنة وفي هذه البلاد خاصة في أزمة شديدة من قلة المياه ويبس الأشجار وغور المياه والآبار وهزال الدواب التي كانت ترى بأفواهها، حيث لا تجد الآن المرأة التي كانت ترى وتعيش عليه. ولا شك أن لذلك أسباب، وهي المعاصي، كثرة المعاصي وكثرة الظلم وكثرة السرقة والنهب والاعتداء وأنواع المعاصي التي فشت وتمكنت. فحشة الزنا فيها عقوبة، أنه إذا ظهر الزنا في قوم ظهرت فيهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم، وكذلك فواحش فعل قوم لوط هو فاحشة المسكرات والمخدرات، فاحشة المظالم، الظلم والاعتداء على المظلومين ونحو ذلك، كذلك ترك الصلوات ومن الزكوات وحقوق الله الواجبة على العباد. كثير وكثير من المسلمين الذين يدعون أنهم مسلمون يعيشون الآن في رفاهية وفي خير وفي نعم وفي خيرات كثيرة، ولا يشعرون ولا يتذكرون حال المسلمين الآخرين الذين يعيشون في فقر وفاقة في داخل المملكة، ولا نتكلم عن خارجها. كذلك لا يتذكرون أنهم سوف تسلب عنهم هذه النعم إذا بطروا وعشروا كما سلبت من غيرهم من السابقين واللاحقين ونحو ذلك، يظنون أنهم سوف يبقون في هذا العيش الرغيد وفي هذه النعمة، يأكلون ما تشتهي أنفسهم من الأكسية والألبسة والفواكه واللحوم المنوعة بأنواعها ونحو ذلك. ونقول لعل هذا استدراج، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على المعاصي فاعلم أنه استدراج، يعني أما ذكر في قول الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، يملي لهم وذلك من كيده بهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ورد قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. إملاؤه للظالم يعني إمهاله له وتوسعته عليه، سواء كان ظلمه فيما بينه وبين الله بفعل المعاصي والكفريات والبدع والمحدثات، أو كان ظلمه للخلق بسلب أو نهب أو أذى من أنواع الأذى أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك مما يجب أن يحذره المسلمون وأن يتوبوا من هذه الذنوب وأن يتذكروا ما حل بالأولين الأمم البائدة، الأمم الذين قص الله علينا قصصهم بكتابه، لا يؤمن أن يحل بنا مثل ما حل بهم. لما ذكر الله تعالى بعض القصص في سورة القمر قال: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ هل عندكم براءة أنكم سالمون وأنكم لا تصيبكم شيء من العقوبات التي أصابت من قبلكم؟ هل أنتم خير من أولئك الذين حلت بهم هذه العقوبات؟ ألا تخشون الله؟ ألا تخافون أن ينزع عنكم ما أنتم فيه من هذه الخيرات وهذه النعم؟ نحن في هذه البلاد يغبطنا كثير كثير من الدول القريبة والبعيدة، يغبطوننا ويدعون أننا في نعم ليس فيها غيرنا وأننا نحسد على هذه النعم، وما علموا أن بلادنا مهددة مهددة بالعقوبات، وأشدها ما أصابنا بهذه الأزمنة من القحط والجذب وغور المياه، فإن ذلك بلا شك عقوبة قد تتمادى لو تمادت هذه النعم فنزلت من العقوبات. نحن الآن غالبا بلاد الدولة لا يشربون إلا من مياه البحر، ولقد كنا قبل 50 أو 60 سنة لا نعرف هذه المياه المصلى المصلحة أو المحلات من مياه البحار، بل نشرب من الآبار، نجد آبارا حالية ذات طابع حالي، وكذلك أيضا في تلك السنين لا نفقد السيول. أتذكر مرة أن أحد الأولياء استمر 14 يوما وهو يمشي، إذا كان في آخر الليل توقف قليلا، وإذا أصبحنا وإذا هو زائد ويستمر حتى تمتلئ الآبار، الآبار وما إليها، وتمتلئ الخزانات التي في الأرض، يمتلئ ذلك كله. نحن في كثير من البلاد قد أكفرنا، أكفرت البلاد وأجلبت يبست الأشجار وغارت تلك المياه، وكثير من الآبار التي كانت عذبة تعيش عليها الحروف والأشجار ونحوها أصبحت ملوحتها شديدة، أصبحت ملحا أجاجا لا يستساغ ولا تعيش عليه غالب الأشجار. هذا لا شك أنه من العقوبة، من عقوبة الله لعباده. المسلمون سوف يستسقون في يوم الأربعاء في صباح هذه الليلة، يطلبون من ربهم أن يسقيهم، ولكن عليهم مع ذلك وقبله وبعده أن يطهروا عقائدهم ويطهروا أعمالهم وأقوالهم ويطهروا أموالهم عن أن يكون فيها ما ليس بحلال، أي ما هو حرام أو مشتبه أو نحو ذلك، فإن أكل الحرام ونحوه سبب في عدم قبول الدعوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وهذا مجرب أن الإنسان الذي لا يأكل إلا من كسبه وكد يده ولا يبخل في كسبه ولو شيئا ويسيرا، أن الله تعالى يقبل دعوته. وهذا مجرب في إجابة دعوة كثير من الناس، إذا استسقوا أجاب الله دعوتهم. ولقد كنا قبل 60 سنة أو نحوها إذا تأخر المطر قليلا واستسقينا بإذن الله جاء المطر بعد أسبوع أو بعد 5 أيام أو نحو ذلك، أجاب الله تعالى دعوتهم، وذلك لإخلاصهم ولأنهم لا يأكلون إلا حلالا، لم يعرفوا هذه المشتبهات وما أشبهها. فعلينا أن نلح في دعاء الله تعالى، ولا يقول أحدنا نحن في رفاهية، عندنا النعم، عندنا اللحوم والفواكه والخضار المتنوعة، فماذا حاجتنا؟ نقول إننا بحاجة شديدة حتى يرزقنا الله تعالى. ولو لم يكن من المصيبة إلا ما أصيب به أهل هذا الزمان من ارتفاع الأسعار، ارتفاعها ارتفاعا غريبا بحيث أن الفقراء أعوزهم ذلك، أعوزهم شراء الأكوات ولو الطعام والقوت الضروري لا شك أن هذا من العقوبات التي ينزلها الله تعالى على عباده إذا عصوه لقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ومع أنه سبحانه لو يعاملهم بذنوبهم لأهلكهم، يقول تعالى وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لأجل لهم العذاب، نعوذ بالله من عذابه وأليم عقابه، ونسأله العفو والغفران، ونسأله أن يتغمدنا بواسع رحمته إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله على محمد. جزاك الله خير وأثابك الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Thank you.